سلم تسليما كثيرا بارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، وإن لم يكن له أي المدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. فإنك لئن امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به. والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ناكل عنها، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين إلى الضابط الذي يعرف به المدعي من المدعى عليه، وهو أن المدعي هو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. وقيل قيل إيه بقى؟ وقيل المدعي من لو سكت لترك، والمدعى عليه من لو سكت لم يترك. لو سكت يعني الادعاء يعني. وقيل يعني هذا ضابط آخر يفرق به بين المدعي والمدعى عليه ولكنه ضعيف ليس عليه العمل، أن المدعي من لو سكت يعني الدعوة لترك. لترك يعني لم يطالب بشيء. لترك أي لم يطالب بشيء، لم يكن عليه تبعات. والمدعى عليه من لو سكت لم يترك، يعني سيكون عليه تبعات. وعلى هذا، بناء على هذا، هذا اسم إشارة يعود على الضابط الضعيف الذي ضعفه بقوله قيل. على هذا فالزوج في المسألة السابقة مدعى عليه. لماذا؟ لأنه لو سكت عن دعوى المعية، هو في المسألة السابقة الزوج ادعى المعية، قال أسلمنا معا فالزواج باق، أسلمنا معا فالزواج باق. لو سكت عن دعوى المعية لم يترك. ليه؟ لأنه بل يطالب بالواجب عليه. ما هو الواجب عليه؟ تفضلوا أحمد، الأستاذ أحمد، أنعم الله عليك. ما هو الواجب عليه؟ أيوة يا أستاذ علي، فصل إيه؟ مش عارف، عشان أنت جاي متأخر عمال تتكلم تلعب. ها مسلم، النفقة. مدام هو بيد، مدام هو زوج يبقى يطالب بالنفقة، لأنه لو سكت عن دعوى المعية لم يترك، بل يطالب بالواجب، بل يطالب بالواجب عليه اللي هو النفقة. والزوجة مدعي، يعني بناء على هذه الضابط ولكنه الضعيف، تكون الزوجة هي المدعية لا المدعي عليه. لماذا؟ لأنها لو سكتت لتركت فلا تطالب بشيء. قال فتصديق الزوج على هذا ظاهر. تصديق الزوج على هذا ظاهر، يعني يعني مدام الزوج هو المدعى عليه يعني يصدق بيمينه، مش هو المدعى عليه، والمدعى عليه هو الذي يصدق بيمينه. يبقى هنا حيصدق بيمينه، هو اللي حيحلف والأمر ظاهر. هناك كان مدعيا وليس مدعا عليه، ولكنه مع ذلك يحلف. عرفنا لأن الأصل بقاء النكاح، لكن هنا المصدق هو الزوج لا الزوجة. هناك كان المدعى عليها هي الزوجة، ولكننا حلفنا الزوج لتعارض الأصلين القديم والحادث، وهنا الزوج هو المدعي، فهو الذي يصدق، هو المدعى عليه فهو الذي يصدق بيمينه. في أي مشكلة، أي سؤال؟ طيب. فإن نكل إلى آخره. فإن نكل أي المدعى عليه. ما معنى نكل؟ يعني امتنع، امتنع عن الحلف، امتنع عن اليمين. فإن نكل رد الحكم، يعني أن القاضي يرد اليمين إلى المدعي، يسمى باليمين المردودة. قال ويسن للقاضي أن يبين له حكم النكول. يسن يبقى لا يجب، يسن له، يستحب له أن يبين حكم النكول. ماذا يقول؟ يعني بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق. فإن لم يفعل، من هو؟ القاضي. لم يفعل هذا المستحب وحكم بنكوله، وحكم القاضي بنكول المدعى عليه بدون أن يبين له هذا الحكم، أنه لو نكل فسيعود الأمر إلى المدعي ويحلف ويأخذ الحق، نفذ حكمه، نفذ حكمه. يعني عدم قيام القاضي بهذا المندوب لا، وحكمه بالنكول بغير أن يأتي بهذا المندوب لا يمنع نفوذ الحكم، بل ينفذ الحكم. نفذ حكمه لماذا؟ قال لتقصيره بترك البحث عن النكول. تقصيره، الضمير يعود على المدعي، لأن المدعي قصر لأنه لم يبحث عن نواتج وعواقب ومآلات هذا النكول. وله بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا، وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعي. وله، الضمير يعود على المدعي، صح؟ بعد نكوله، بعد ما نكل، العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا. يحكم بنكول إن القاضي يقول أنت الآن ناكل، هذا حكم، أحكمت بنكولك، كلام صريح من القاضي. أو تنزيلا، يحكم بالنكول تنزيلا بأن يوجه القاضي وجهه تلقاء المدعي عليه. مجرد أن يوجه وجهه تلقاء المدعي عليه حتى من غير أن يقول له احلف اليمين مردودة، هذا حكم تنزيلي، يعني في حكم النكول، في حكم النكول. أو يقول له احلف، أو يقول رددت اليمين إليك، فهذا كله ليس تصريحا بنكول المدعي عليه، لكنه في حكم النكول. قال وإلا فليس له العود إليه، وإلا فليس له العود إليه، يعني إلى اليمين، إلا برضا المدعي. فإن كان قد حكم القاضي صراحة أو تنزيلا بنكوله فليس للمدعى عليه العود إلى اليمين إلا برضا المدعي عليه، لأنه صاحب الحق. إلا برضا المدعي لأنه صاحب الحق. أي سؤال؟ أي امتنع. فإن نكل، ما معنى نكل؟ أي امتنع المدعى عليه إلى آخره. إذن معنى ذلك، فالنكول معناه امتناع من اليمين المطلوبة من المدعى عليه، وسيأتي تصويره. ردت أي اليمين على المدعي. لماذا؟ ما الدليل الشرعي على ذلك؟ أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ردها على صاحب الحق، كما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه. وفعل ذلك عمر بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير مخالفة، يعني هذا إجماع سكوتي، كما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه عن عمر. إذن أتى بدليل ذلك من السنة ومن إجماع الصحابة السكوتي على فعل عمر رضي الله تعالى عنه. أيوة. لماذا؟ إيه ده؟ هو أخره، لا يقولون به حجة مستقلة. يعضل، يعضل. عند عدم الأدلة يأتي هذه الأدلة الضعيفة أو هذه الأدلة التي لا يؤخذ بها استقلالا، يؤخذ بها في مثل هذا، كما يؤخذ بالحديث الضعيف يستأنس به، كما يأخذ فعل الصحابة عند عدم الدليل. كما لا يأخذون بقول الصحابي يأخذون به في حالة عدم، لا يأخذون به استقلالا، معنى لا يأخذون به عن استقلالا، لكن يأخذون به استئناسا. فقول الصحابي عندهم أفضل من قول أنفسهم. حديث الضعيف أفضل من قول أنفسهم أفضل، لكنهم لا يجعلونه حجة عليهم، يمنعون بها اجتهادهم. إذا وجدوا نصا لا يجتهدون بقى خلاص، إذا وجدوا قولا للصحابي يجتهدون، لكن مع ذلك ليس معنى أنه ليس حجة استقلالية أنهم يعني يأخذونه بغير اجتهاد، يأخذونه ويحترمونه ويرفعونه ويقدرونه، لكن لا يمنعهم من الاجتهاد. أما النص لا يمنعهم من الاجتهاد، لا يكون لهم رأي مع النص يعني. نعم. بالنسبة لإجماعنا واتفاق المجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عصر حكم شرعي، فهنا يعني المجتهد لم يتفق، هو مجرد أن سيدنا عمر والصحابة في المدينة وافقوا، هو ليس إجماع أصلا. ممتاز. انت بتقول لي الاجماع اللي هو الاجماع الحقيقي، وده بنقول يعني اجماع سكوتي، فبتستدل على ده بدال ايه؟ يعني هو اصلا ليس اجماع، يعني احنا ما بنتكلمش سكوتيا او صريح. لا احنا بنتكلم في السكوت، لا احنا بنتكلم في السكوت، سميناه اجماع سكوتي. فرحت قلت ايه بس الاجماع تعريفه، بس ده اجماع تاني غير ده، بس هو مش اجماع اصلا. تاني مش اجماع اصلا، لا اسمه اجماع سكوتي مش اجماع اصلا. انت بتحاسبني وبتحاكمني على الاجماع الاصلي، الاجماع الفعلي، الاجماع القولي، وده اسمه اجماع سكوتي. تقول لي ده مش اجماع اصلا، لا اجماع اصلا بس اسمه اجماع سكوتي، اسم اجماع خاص. معنى الغاء على اجماع سكوتي ان الحكم يصل يعني المسامع المتهدين في البلاد الاخرى. انت برضو مصر ان انت تحاسبني على الاجماع الفعلي القولي بيصل الى مين؟ قال لك الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ جبته منين؟ لازم يصل لكل المجتمعين ويسكتوا، مين قال الكلام ده؟ من عندك كده من الهوى. الاجماع القولي متحقق؟ الاجماع القولي متحقق. اه ما الائمه بيقالوا بان الادله الاجماليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس، من اين قالوا هذا؟ طب يعني هل القضيه تصل الى جميع المفتين او جميع العلماء في هذا العصر؟ اكيد هذا امر مش يعني امر متعذر مثلا او امر متعسر. متعسر بس مش متعذر. متعسر بس مش متعذر، يعني لا يمتنع عقلا بل وقع فعلا ونقل الاجماع. نعم. الإجماعات الكثيرة، إجماعات كل المسائل التي يقول بالكتاب والسنة والإجماع والمنقول والمعقول، كالإجماع على أن الوقوف في عرفة هو يوم التاسع، كالإجماع على أن الصلاة خمسة، كالإجماع على أن الزكاة واجبة، كالإجماع على مشروعية البيع، حرمة الزنا. ما الحاجات دي يقررها الكتاب؟ إن هذه القضايا يقررها الكتاب والسنة. واحنا هل في منع من تعضد الادله؟ هو لما الكتاب يقول حاجه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس الشيء ويعصي نفس الحكم ويقول لا خلاص نكتفي بالكتاب؟ ما هو السنه شارحه ومبينه ومقرره ومفصله. نعم الكلام على الاجماع يعني هو دليل يعضد غيره مثلا، يعضد الى غيره وليس دليلا قائما بذاته. اكيد ليس دليلا قائما بذاته، لانه يقوم على اصلا لا بد له من مستند. فيحلف حينئذ، من الذي يحلف؟ المدعي. حينئذ ردت اليمين إليه بنكول المدعى عليه، أي فيحلف يمين الرد حينئذ نكل المدعى عليه عن اليمين وردت على المدعي، فيحلف حينئذ. فهذا هو تنوين العوض عن الجملة، حينئذ نكل المدعى عليه عن اليمين وردت على المدعي. يبقى لا يحلف قبلها، لا يحلف قبلها، لا يحلف قبل أن يوجه له القاضي طلب اليمين. إذا حلف قبلها فهو لغو، يبقى لابد أن يكون بعد النكول، إما الحقيقي وإما الاعتباري أو الحكمي. فإن لم يحلف أي المدعي يمين الرد ولا عذر له، سقط حقه من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين لا من الدعوى. انتبه لو سمحت، المدعي ردت إليه اليمين فرفض أن يحلف بلا عذر، سقط حقه من الدعوة لا، بقي حقه من الدعوة قائما، ولكنه سقط حقه في اليمين مرة أخرى إذا لم يكن معذورا في سكوته عن اليمين مرة أخرى. فإن لم يحلف أي المدعي يمين الرد ولا عذر له، سقط حقه من اليمين والمطالبة. العلة لإعراضه عن اليمين لا من الدعوة. بناء على أن حقه من الدعوة لم يسقط، قال فتسمع حجته أي بينته إذا أقامها بعد ذلك. بعد ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ بعد إيه؟ بعد إعراضه، بعد امتناعه، بعد عدم حلفه اليمين المردودة بلا عذر. بعد ذلك اسم الإشارة يعود على عدم حلفه أو عدم قسمه لليمين المردودة بلا عذر. فتسمع حجته إذا أقامها بعد ذلك. فإن كان له عذر، هذا إذا لم يكن له عذر، هذا إذا لم يحلف وكان غير ذي عذر. فإن كان له عذر، مثال كإقامة حجة وسؤال فقيه ومراجعة حساب أمهل 3 أيام، لماذا خصوص 3 أيام؟ قال لأنها مدة مغتفرة شرعا. قال ولا يزاد عليها. العلة في عدم الزيادة لئلا تطول مدافعته. ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر معه، واليمين موكولة إليه. مرة أخرى نقرأ هذه السطور أو هذه الجمل بعد أن بين لك ماذا لو لم يحلف ولم يكن له عذر. الآن يتكلم على عدم حلفه اليمين المردودة، ولكن إذا كان له عذر. فإن كان أي للمدعي، فإن كان له أي المدعي عذر، وأتى لك بأمثلة لهذا العذر الذي يمنعه من الحلف في اليمين المردودة. كإقامة الحجة، هو مشغول بالبحث عن البينة كإقامة الحجة، وسؤال فقيه، يذهب للفقيه يقول له أستمر في الدعوة، هل لي حق في ذلك؟ يذهب إلى المفتي يسأل الفقيه، فمشغول بذلك. فهذا الذي أخره، هذا من الأعذار التي تؤخره عن اليمين المردودة، وتجعل القاضي يمهله 3 أيام. ومراجعة حساب، يذهب إلى دفتره يرى هل هو فعلا صاحب حق، هل فعلا المدين، هل هو دائن والمدعى عليه مدين أم لا. أمهل 3 أيام. أمهل 3 أيام غير يومين الإمهال والإيتاء. 3 أيام غير اليوم الذي سيحكم فيه القاضي بالإمهال، وغير اليوم الذي سيأتي فيه. يبقى الجملة 5 كما في أيام الإيه؟ القصر مثلا، غير يوم السفر والرجوع. فأمهل 3 أيام غير يومين الإمهال الذي يحكم فيه القاضي بأن أمهلتك 3 أيام، هذا ليس محسوبا في الثلاثة، يبدأ عد الثلاثة بعد هذا اليوم. كذلك لا يحسب منها اليوم الذي يأتي فيه إلى مجلس القضاء ليحلف. أمهل 3 أيام. لماذا اختارت الشريعة 3 أيام؟ قال لأنها مدة مغتفرة شرعا. كثر في لسان الشارع أو في لسان المتشرعين في كلام الفقهاء الاعتماد على 3 أيام، وقال هي مغتفرة شرعا ولا يزاد عليها، ولا يزاد عليها، لأنه لو حصل الزيادة قال لئلا تطول مدافعته، يضر بالمدعى عليه، يضر بالمدعى عليه. ونحن لو تلاحظون أمهلنا المدعى عليه 3 أيام أيضا، نفس الشيء الذي قلناه في الحصة الماضية، أن المدعى عليه يمهل 3 أيام إن كان معذورا، فهذا أيضا يمهل 3 أيام ولا يزاد عليها لئلا يضر بالآخر. طيب قال بقى معترض مثلا، موهوم، معترض متوهم، يقول لماذا جعلتم إمهاله للحجة لإقامة الحجة إمهالا أبديا لا سقف له ولا حد له، وجعلتم هناك حدا لليمين المردودة ب3 أيام؟ فصورة الاعتراض أنه يعترض على عدم جعل حد لإقامة الحجة، يذهب ويأتي بالبينة أبدا، غدا، بعد شهر، بعد سنة، أبدا إلى أن يموت. أما الإمهال لليمين المردودة فثلاثة أيام. قال ما الفرق بينهما؟ ويفارق جواز تأخير الحجة أي أن يأتي بالبينة أبدا بأنها أي الحجة أي البينة قد لا تساعده ولا تحضر معه. واليمين موكولة إليه، اليمين موكولة إليه، اليمين هو يستطيع أن يحلف لا يحتاج إلى غيره. أما الحجة يحتاج إلى بينة، البينة مسافرة، البينة تأبى أن تأتي، الشاهد أو الشاهدان مسافران، الشاهدان مريضان، الشاهدان يأبيان المجيء للشهادة، الأمر ليس إلي، لكن اليمين الأمر فيه إلي المدعي. اليمين موكولة إليه فهي نافعة له، وهي تفارق الحجة لا يحتاج إلى غيره، أما الحجة يحتاج إلى غيره، وقد لا تساعده ولا تحضر معه. واليمين موكولة إليه. كان في يد مرفوعة. المطالبة بناء على اليمين، مطالبة بالحق، مطالبة بالحق، مطالبة بالحق بناء على اليمين. قال واليمين موكولة إليه. قال ويمين الرد كالإقرار لا كالبينة على الصحيح. يبقى قولان عند الأصحاب، هل البينة المردودة، عفوا، هل اليمين المردودة لها حكم البينة ولا لها حكم الإقرار؟ الإقرار يحكم بمجرده، بمجرد إقرار المدعى عليه ثبت الحق للمدعي حتى بلا حاجة إلى حكم القاضي. فهل يا ترى اليمين المردودة كذلك لا حكم الإقرار؟ إقرار الحكم هو كأن المدعى عليه قد أقر فلا يحتاج إلى حكم القاضي، ولا لا هذه كالبينة تحتاج إلى حكم القاضي؟ قولان الأصحاب، الصحيح أنها كالإقرار لا كالبينة. هل هناك ثمرة لهذا الخلاف؟ نعم بالطبع هناك ثمرة. قال ويترتب على الخلاف، خلاف هل هي كالبينة أم كالإقرار، صحيح أنها كالإقرار، ويترتب على الخلاف أن الحق يثبت بمجرد اليمين من غير افتقار إلى حكم، هذه أول ثمرة. مرة أخرى، أن الحق يعني الذي يدعي به المدعي يثبت بمجرد اليمين، يمين الرد كالإقرار، كما يثبت بالإقرار، كما يثبت بمجرد الإقرار من غير افتقار إلى حكم أي حكم القاضي، هذه أول ثمرة. الثمرة الثانية، ولا يسمع بعدها حجة بمسقط كأداء أو إبراء، ولا يسمع بعدها حجة أي بينة بمسقط كأداء أو إبراء، لا نسمع من المدعى عليه بعد ذلك حجة، بعد يمين المردودة، بعد أن يحلف المدعي اليمين المردودة إذا عملناها معاملة الإقرار من المدعى عليه، لا نسمع من المدعى عليه بعد ذلك حجة أن يأتي بشهود ببينة تشهد بأنه قد أدى هذا الدين أو أن المدعي قد أبرأه. ليس المدعى عليه أن يأتي بعد اليمين المردودة بحجة تثبت براءته من الدين أو أن المدعي قد أسقط عنه الدين، كما أنه لو أقر على نفسه بالحق المدعى عليه به لا يستطيع أن يأتي بعد ذلك بالحجة. هذه هاتان ثمرتان بناء على أن اليمين المردودة تشبه الإقرار. قال بناء على أنك الإقرار فيهما، يبقى الضمير التثنية ده يعود على إيه؟ رمضان؟ أسامة؟ ها؟ خطأ. صحيح، يبقى أن الحق يثبت بمجرد اليمين بدون افتقار إلى حكم القاضي، وأن الثاني وأنه لا تسمع دعوة بإبراء أو أو سقوط حق بإبراء أو أداء بعدها فيهما على هذين الأثرين. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم؟ مش مفهوم؟ الثمرتان اللتان تكلمنا عنهما، الثمرتان أن الحق يثبت بمجرد اليمين المردودة ولا يحتاج إلى إقرار إلى حكم الحاكم وحكم القاضي، وأن لا تسمع الدعوة بعده أو بعدها بأداء أو إبراء بمسقط. يعني فاهم يا رمضان؟ فاهم؟ نعم نعم. سؤال في الدرس يعني؟ لا معلش، معنا درس، معلش معنا درس ننتهي منه وبقى تحت أمرك بعد الدرس، بس عشان اليوم حق علينا. لو في لجنة الفتوى لو تحب مستعجل حضرتك على الباب، على الباب شمال. تمام. فإن قلنا إنها كالبينة، اللي هو مقابل الصحيح، فإن قلنا إنها كالبينة، فإن قلنا إنها أسامة، الضمير يعود على إيه؟ مش مهم الكتاب. فإن قلنا إنها كالبينة، إنها اللي هي إيه؟ اليمين المردودة، إنها مش الحلف، إنها أي اليمين المردودة. فإن قلنا إن اليمين المردودة كالبينة اللي هو مقابل الصحيح، احتيج إلى حكم يعني من القاضي، لم يكتفى باليمين المردودة. قال وسمعت بعدها الحجة بالمسقط، سمعت بعدها، ضمير يعود على اليمين المردودة، الحجة بالمسقط تسمع. احتيج ده فعل مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، فأين نائب الفاعل؟ إلى حكم الجر والمجرور. أحسنت. أي سؤال؟ قال ويستحق المدعى به. ويستحق، من هو الذي يستحق؟ سامح. ويستحق المدعى به، مين اللي يستحق؟ فين الفاعل؟ طارق، عتريس، اسمك ايه؟ عبد السلام، في سين يعني. طيب يلا عبد السلام. ايوه المدعى عليه هو اللي بيستحق. المدعى عليه ما بيستحقش، مين اللي بيستحق؟ انا، والدي الله يرحمه، ما عندناش غير مدعي، مدعى عليه والقاضي. المدعى عليه مش هو، والقاضي ده هو اللي ماسك الميزان كده، مش هو برضه. ففين الكفة التانية مع مين؟ ده مدعى عليه وده مين ده؟ طب انت جاي عنوان غلط، كنتش جاي تحضر صلاة جنازة، جاي تسمع قرآن مثلا. مدعى عليه، مين التاني اللي بس في الكفة التانية اللي قاعد في الكرسي التاني، مين هو؟ نعم؟ المدعي. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ويستحق أي المدعي المدعى به، المدعي جاء يطالب بالحق، الحق ده اسمه المدعى به، يا سامح يا وحش، سامح يا إيه؟ ويستحق المدعى به أي باليمين لا بالنكول. انتبه بقى، إنه يستحق باليمين لا بمجرد نكول المدعى عليه، لا، لابد أن يحلف. خلاص احنا عملنا على الصحيح أن اليمين المردودة كالإقرار، إذن يستحق بمجرد النكول أم باليمين المردودة؟ باليمين المردودة لا بالنكول. طيب انتبه لهذه الفروع بقى لو سمحت. ومن طولب بجزية فادعى مسقطا كإسلامه في أثناء الحول، تفصيل نقطتان، إما أن توافق دعواه الظاهر وإما لا. قال فإن، فالتفريع، فإن وافقت دعواه الظاهرة كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك وحلف قبل منه، ما الذي ترتب على هذا القبول؟ فلا يؤخذ منه إلا القسط. طيب المقابل، وإن لم توافق الظاهرة، وإن لم توافق أي دعواه الظاهرة، كيف؟ بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك، أو وافقه أي وافق الظاهر ونكل عن اليمين، يعني امتنع عن اليمين طولب بها، وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأتي بدافع. مرة أخرى نقرأ، ومن طولب بجزية، طولب بجزية لأنه كتابي، لأنه يهودي، لأنه نصراني، لأنه مجوسي، طلبناه بالجزية، ادفع يا مجوسي، ادفع يا يهودي، ادفع يا نصراني يا ذمي، لأنه قد يكون ذميا وقد لا يكون ذميا، يبقى ذمي، واحد من الثلاثة يهودي نصراني مجوسي. ومن طلب بالجزية فادعى مسقطا، رفض أن يعطي الجزية، قال إن الجزية سقطت عني، لماذا؟ لأني أسلمت. فادعى مسقطا كإسلامه في أثناء الحول، جئنا على نهاية الحول نطالبه بالجزية، الجزية تؤخذ في آخر الحول، فقال على فكرة أنا أسلمت في أثناء الحول، في أثناء، في وسط الحول، في أول الحول، في آخر الحول، في أثناء الحول أسلمت، فبالتالي ليس علي إلا القسط. إيه القسط؟ يعني ما كان مني من كفر والعياذ بالله قبل الإسلام، الجزء من السنة الذي كنت فيه غير مسلم، خذوا قسطه فقط، لكن لا تأخذوا جزية العام كله، كإسلامه في أثناء الحول. تفصيل، هل يا ترى دعواه، دعواه هو ادعى ايه؟ ادعى المسقط، ادعى المسقط، هل هذه الدعوة توافق الظاهر او لا؟ احتمالات، فإن وافقت الظاهر، إن وافقت دعواه بالمسقط الظاهر، كيف يعني؟ صور لي كده، قال كأن كان غائبا فحضر، هو بيدعي، يعني معناها أننا لا نعرف كيف هو بيننا، لا ده لم يكن بيننا، إذن دعواه فعلا توافق الظاهر، كان غائبا، كان محبوسا، كان تائها، كان مفقودا، كان مسافرا، إذن ما يدعيه من إسلام في أثناء الحول محتمل فعلا لأنه لم يكن بيننا، فوافقت دعواه الظاهر. قال فحضر وادعى ذلك، يعني لم يكن هناك فترة، حضر وادعى، حضر وادعى، كان مسافرا، حضر وادعى، فوافقت دعواه الظاهر أننا لم نخبر بذلك ولم نطلع على ذلك. وحلف، لابد أن يحلف، قبل منه، قبل منه يعني قبل منه هذا، هذه الدعوة، وقبل منه هذا المسقط، فلا يدفع إلا القسط، فلا يؤخذ منه إلا القسط، يعني ما كان من جزية قبل إسلامه في أثناء السنة وقبل أن يعلن إسلامه. نسأله بقى متى أسلمت؟ أسلمت في الوقت الفلاني، يعني بعد شهرين من بداية الحول، فنأخذ منه قسط شهرين، يعني السدس، يعني سدس الجزية، لأن الجزية مقسمة على الأشهر الاثنى عشر. طيب هذا إذا وافقت دعواه الظاهر. إن لم توافق دعواه الظاهر، أو وافقت ولم يحلف، إن لم توافق دعواه الظاهر بيدعي المسقط أنه أسلم وهو بيننا ظاهر، ويمشي ويأكل في ويمشي في الأسواق ويأكل ويشرب ويحضر المجالس، كيف لم نعلم بإسلامه؟ شيء لا يوافق الظاهر. أو وافقت الظاهر بأن كان غائبا وحضر وادعى ولكنه أبى أن يحلف، نكل عن اليمين، في الحالتين لا يحكم له بذلك، فيكون قد نكل، كأنه نكل، نكل فعلا بأن لم يحلف أو كأنه نكل، في هذه الحالة تؤخذ منه، لكن لا بنكوله، لأنه أعلمنا أنه لا يحكم بمجرد النكول، لا يحكم بمجرد النكول، وإنما يحكم له، يحكم عليه بالجزية. لماذا؟ لأنها ثابتة عليه من الأصل بموجب عقد الجزية، يبقى لا يحكم بالنكول وإنما يحكم بالأصل أنها ثابتة عليه بعقد الجزية الذي كان ثابتا من قبل. قال وإن لم توافق الظاهرة بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك، أو وافقه أي وافق الظاهرة ونكل عن اليمين، لأن لابد أن يحلف، طولب بها، يبقى الضمير في بها يعود على إيه سامح؟ الجزية، ممتاز أحسنت، طولب بها أي بالجزية مش باليمين، طولب بها. قال وليس ذلك قضاء بالنفوس، خليك معي امشي معي وبعدين اسأل بعدين، وليس ذلك قضاء بالنكول، بل لأنها ضمير يعود على إيه؟ الجزية، أي لأن الجزية وجبت ولم يأتي بدافع، لم يأتي بمسقط. انتهينا. في أي سؤال؟ تسقط بالكلية؟ لماذا؟ لأنه أسلم. طيب، لأنك لا تذاكر. لو أن أحدهم، أحد هؤلاء الذميين أسلم في أثناء السنة، هل تسقط بالكلية ولا يؤخذ منه القسط؟ الراجح أنه يؤخذ منه القسط، الراجح أنه يؤخذ منه القسط بناء على أنها تؤخذ في آخر العام، فيؤخذ منه القسط لأنه كان في أثناء السنة كافرا ثم أسلم، يبقى لا يؤخذ منه ما بعد الإسلام إلى نهاية السنة، لكن يؤخذ منه ما قبل الإسلام. ف ما كان منه من كفر قبل الإسلام يكون موافقا للعقل فيؤخذ منه القسط. استنى، صلاة ايه؟ ما هو يغفر، ما احنا لا نقول انه آثم، لكنه في عقد، فرق بين العقد وبين الحقوق الدين الإلهي. الدين الإلهي يعفى عنه لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وترغيبا له في الإسلام، لكن الآن في حقوق لبيت المال، هذا المال حق للمسلمين، فرق بين حق المسلمين وحق الله. حق الله مبني على المسامحة، حقوق المسلمين وبيت المال مبنية على المشاححة. في يد أخرى مرفوعة. نعم، لا تسقط إيه؟ بالعقد السابق. حلف على ايه؟ لو حلف وافق قوله الظاهر لا يؤخذ منه القسط. هو حلف، لم يحلف بقى. طيب، لم يحلف، تفضل. رجع للأصل فأخذت منه. لو حلف ولا ما حلفش؟ لم تؤخذ منه بل تؤخذ منه. أنا ما قلتش تؤخذ منه لعدم نكولي، أنا قلت أخذت منه ليس لعدم نكولي، ليس لنكولي، ليس لنكوله، بل لأصل العقد. لماذا بقى لم نأخذها لعدم نكولي؟ بل هو نكل، هو نكل، مش لم ينكل. أول ما تجمع السؤال اكتبه وقوله لي، أن أنت عمال تجيب كده وبعدين تنقض، تجيب وتنقض، أنت مش مجمع، لأنك فطرت عسل أسود. اكتب السؤال، اقرأه على نفسك. ده سؤال صح، نسأل فيه الأستاذ. أنا مش قادر أفهم أنت بتقول إيه. العسل الأسود الذي أفطرت عليه، ما فطرتش أصلا، تعشيت، صحرت، تغديت بيه امبارح، ما كلتش عسل أسود، يبقى عسل الأبيض البايظ اللي أنت أكلته. هو لو جاب عسل وفطرنا احنا نقول دلوقتي حضرتك، هو في كلا الحالتين تؤخذ منه الجزية؟ لا، لو وافقت دعواه الظاهر وحلف لا تؤخذ منه الجزية. لا، احنا قلنا فضلتك ان يعني انا ما فهمت ان هو تؤخذ منه في جنازة جت هي دخلت والله دلوقتي. فضلتك احنا يعني انا ما فهمته تؤخذ منه الجزية لو توافق دعواه الظاهر او وافقت ولكنه نكل. طيب، فضلتك دلوقتي يعني هو اسلم وحلف انه اسلم في الوقت المعين، فبالفترة التي في بداية السنة يعني اسلم شهر 3 مثلا، هل يؤخذ منه قسط ثلاثة شهور؟ قسط ثلاثة شهور، صح كده؟ صحيح. إذا حلف ووافق الدعوة الظاهر. طيب، وفي الحالة الثانية تؤخذ منه أيضا؟ تؤخذ منه الكل بقى. السنة بأكملها؟ تؤخذ الجزية كلها. طب ما هو أسلم في شهر 3، ما هو دعواه ما وافقش الظاهر، أو وافق الظاهر ولم يحلف. طيب، ماشي. وبيقول لي أنا أسلمت في شهر 3. طب أنا ما هو ده لما كان قاعد بينا ما عرفناش الكلام ده ليه بدعوها لم توافق الظاهر هتاخذ الجزيه كلها. ما هو جاء في شهر 3 يعني ما جاش في شهر 3 ده جاء اخر السنه. احنا اصلا لا نطالبه بالجزيه الا اخر السنه. طيب احنا دلوقتي في شهر 12 في نهايه 12 تعالوا بقى يا ذميون اعطونا الجزيه. فجاء احدهم جورج وقال انا اسلمت في شهر 3. ايه تاني اسئله اخرى؟ اصل الصدق نعم قال ان الله ان حق الله مبني على المسامحه. لان في الحديث يقول ان حق الله احق ان يقضى عن الدين. فدين الله احق ان يقضى ليس بينهما تعارض؟ لا فيش تعارض خالص فيش تعارض خالص. هو مش معنى مبني على المسامحه انه لا دين. في دين اهو دين معنى الدين يعني في مطالبه. بس اذا ان كان هناك مسقطا ان كان هناك ما يدعو الى اسقاطه سهل اسقاطه اسهل. يعني لما يقولون دين حق الله مبني او دين الله او مبني على المسامحه ودين العبيد مبني على المشاححه ودين عندما يكون هناك ما يدعو. ما ممكن دين العبد يسقطه. ممكن انا اسقط الدين الذي لي عليك مش وارد. لكن لو لم اسقط وما فيش كفارات ما فيش ديون لله تعالى. لما يعني ما انت تريد ان تلغي ديون الله يعني مثلا ولا ماذا تريد؟ معنى ان دين الله مبني على حق الله مبني على المسامحه انه لا دين اصلا. هل معنى انت تفهم من ذلك انه لا دين؟ انسان يفوته الصلاه يبقى لا يقضي، لا يؤدي الزكاه يبقى لا يقضي، لا يصوم يبقى لا يقضي. وده الذي تفهمه من قولنا او من قول الفقهاء حق الله مبني على المسامحة أن كل من فاته شيء لا يقضي. لا، إن كان هناك ما يدعو إلى الإسقاط إن كان هناك ما يجذب إلى الإسقاط سقط بسهولة. تفهم الآن ولا إيه؟ طيب هذا أول فرع. فرع اللي هو بتكلم على الجزية من طلب بجزية. لو سمحت الذي طلب بجزية ثم ادعى فادعى مسقطا هل هذا مدع ولا مدعى عليه؟ ارفع يدك لو سمحت. من طلب بجزية فادعى مسقطا كإسلامه في أثناء الحول فإن وافقت دعواه الظاهر كان غائبا إلى آخر ما قال. هذه القصة التي وقفنا معها هل هو مدع ولا مدعى عليه؟ ارفع يدك. دعهم يفكرون. فكرت؟ مدعى عليه مش مدعى عليه مدعى عليه. ها لو سمحت هو مدعى ولا مدعى؟ هتفصل دلوقتي. لو يبقى كذا ولو يبقى اتفضل. ها مدعى عليه ابدا ولا في تفصيل؟ يلا فصل. طيب يكون مدعي. ها يكون مدعيا. من يقول انه مدعى؟ من ممكن منكم يقول انه مدعي؟ مدعي؟ ماشي. من يقول انه مدعي؟ مدعي؟ يعني هو مدعي. ممتاز. ها؟ مدعي. ها؟ أول مدعي. من يقول انه مدعي؟ انه مدعي. ها؟ مدعين. طيب يلا نسمع بقى لماذا مدعين. ها الشيخ مصطفى اول المدعين انه مدعين. ها لماذا هو مدعين بناء على التعريف؟ اي تعريف؟ انه نصراني. انه نصراني. طب بص يا استاذ مصطفى بيقول ايه؟ من طولب بجزية طولب بجزية فادعى مسقطا بيدافع عن نفسه. أنت الآن أو هو يعني مدعى عليه بالجزية. أنت نصر أو الأبعد يعني الأبعد ذمي فيجب أن يعطي الجزية. فقال أنا مسلم ولست بذمي فهو مدعى عليه. ما دليلك على أنك لست بمذمي؟ قال أنا أسلمت في أثناء العام، أنا أسلمت في أثناء العام. ولذلك هو اللي هيحلف، مش اليمين على من أنكر، مش اليمين على من أنكر، فهو اللي هيحلف. فالكلام كله على اللي هيحلف الآن. يا ترى اللي هيحلف أنا يا حكومة، أنا يا دولة، ولا هذا الرجل؟ أنا اللي بدعي عليه، على فكرة أنا اللي بدعي عليه أنه لا زال نصرانيا أو يهوديا ذميا أو مجوسيا ذميا، وهو يقول لا أنا أسلمت، فادعى خلاف الظاهر أو الظهر. قد وقد في الحالتين فيش تفصيل ولا حاجة، زي ما كان بيقول أحمد فيش تفصيل في كل الأحوال هو مدعى عليه، لأنه هو اللي هيحلف، هو اللي هيحلف. من طولب بجزية فادعى مسقطا كإسلامه في أثناء الحول، فإن وافقت دعواه الظاهرة كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك وحلف، إذن هو اللي هيحلف، يبقى هو المدعى عليه. قبل منه فلا يؤخذ منه إلا القسط، وإن لم توافق الظاهرة بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقه ونكل عن اليمين. من اللي بينكل عن اليمين؟ المدعى عليه. طولب بها أي بالجزية، وليس ذلك قضاء بالنكول. كل ذلك المدعى عليه. لا نحكم لا نقضي بمجرد النكول، وإنما نرد اليمين إلى المدعي. فهنا بيقول لك هنا لم نحكم على المدعى عليه، وهو هذا المسلم أو الذي يدعي الإسلام، يدعي المسقط، لا نحكم عليه بمجرد النكول. فلماذا كانت الدولة هنا مدعية؟ كلام فارغ. احنا اخذنا الضابط، مش اخذنا الضابط امس او المرة السابقة، ان الضابط المدعي هو من يخالف قوله الظاهر، من يخالف قوله الظاهر. اما المدعى عليه هو من يوافق قوله الظاهر. فكيف كانت الدولة مدعية هنا؟ كيف كانت الدولة او بيت المال هنا يخالف قولها الظاهر؟ كيف نقول انها مدعية يعني يخالف قولها الظاهر؟ ها، لان الثمن ملك، لان ايه؟ لان الثمن ملك الذمي. ثمن ايه؟ مال الذي يدفع. ثمن ايه؟ واحنا في بيع وشراء دلوقتي، ثمن ايه؟ النقود الذي يدفع جزية. الجزية يعني، الجزية مالها؟ الجزية ملك الذمي، والدولة يدعي عليه ان تدعي انه مشغول الذمة، والاصل براءة الذمة، الاصل براءة الذمة. فهي تدعي عليه أنه مشغول الذمة، أنه مطالب، أن ذمته مشغولة، وده خلاف الظاهر. فمن خالف قوله الظاهر فهو مدعن. فكيف كانت الدولة هنا أو بيت المال هنا مدعيا بأن قولها يوافق يساوي إن ذمته مشغولة؟ من هذا الباب هي مدعية وهو مدعن عليه. ماشي يا حاج مصطفى؟ ماشي يا صاحب التفصيل، يا صاحب الغير التفصيل. كل من ادعى انه مدع خطا، بل هو مدعى عليه وهو الذي سيحلف. عايز ايه؟ مش فاهم يعني ايه نقضي بعدم نكوله. ده هو نكل فعلا، ده هو نكل فعلا، يبقى نقضي ازاي بعدم نكوله اذا كان هو نكل فعلا؟ يا حبيب قلبي قول لي أين مسألة؟ في مسألة نكل فيها ومسألة ما نكلش فيها، مسألة حلف فيها فعلا. حبيب قلبي قول لي المسألة، معنا مسألتين، مسألة نكل ومسألة لم ينكل. قول لي أين مسألة الأول؟ المدخل، من أين دخلت؟ أين الباب الذي دخلت منه؟ فأي مسألة ابني؟ يلا. قضاء، ليس ذلك قضاء، خبر ليس منصوب، ليس ها؟ احنا يعني القضاء تم بالرجوع للاصل. حلو. لماذا يعني احنا ما حكمناش عليك النكول؟ حكمنا عليك الاصل. حق صح. تفضل. السؤال بقى ايه؟ انا السؤال بتاعي احنا ليه ما عكسناش؟ يعني ايه عكسناه؟ العكس اللي هو ايه العكس؟ اللي هو ايه؟ مش فاهم. كتبت السؤال، كتبت السؤال، طلبتك تكتب السؤال وتقرأه وتتمعن فيه، تجده ده مفهوم يفهمه المتوسط الفهم العقل، وبعد كده تلقيه على مسامعنا. اكتبه. نفذت اللي طلبته منك؟ ما حصلش. ورقة اهي، تفضل اكتب فيه السؤال، اذا رأيته سائغا يفهمه متوسط الفهم متوسط العقل ألقيه على مسامعنا، لأني عقلي متوسط وفهمي متوسط، لما تأتي إلي بسؤال صعب جدا لا أكاد أتحمل. فلا تظن أن كل الناس على مستواك العقلي، أنا محدود العقل. لو سمحت أكتب سؤالا سهلا يفهم يفهمه المتوسط ثم ألقيه على مسامعنا، ممكن؟ خلاص. وصلنا في المسألة الثانية، الفرع الثاني. نعم يا أسامة. طيب ما احنا نقول المدعي هو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. لا، في شيء آخر، نحن ندعي عليه بالجزية. لأننا نقول إن ذمته مشغولا، فهذا موافق للظاهر ولا مخالف للظاهر؟ هذا مخالف للظاهر. الأصل في الناس أنهم غير مشغولي الذمة. لو سمحت امشي معي بهذا المستوى. الآن نحن جئنا به إلى المحكمة، تعالى حضرة الشخص المواطن الذمي يا جورج، تعالى إلى المحكمة، نحن نطالبك بالمال، مال الجزية. إلى هذا الحد نحن ندعي ما يوافق الظاهر ولا ما يخالف الظاهر؟ نحن الذي نتكلم به ده يوافق ولا يخالف؟ ها؟ يخالف، يبقى أنا مدعي. فهو يقول أنا بريء الذمة، يبقى هو مدعى عليه ولا مدعي؟ لا، مدعى عليه، لأن قوله يوافق الظاهر. خلاص، بعد ما وضعنا كل شخص في مكانه وأجلسنا الحكومة، ممثل الحكومة أجلسناه في كرسي المدعي، وأجلسنا جورج في كرسي المدعى عليه، خلاص جلس. خلاص، في أثناء ما وجهت إليه التهمة أنكرها، خلاص كتب على صدره مدعى عليه، ونودي عليه في المحكمة أنه المدعى عليه. في أثناء هذا بقى هو يرد ويدافع عن نفسه ويقيم البينة، أنا أدعي مسقطا، الدعي، وهو لسه مدعي بيدعي مسقطا. كما لو ذهبت أنا وأنت إلى القاضي وأقول لحضرة القاضي لي عند أسامة مال، فأنا مدعي لأني أدعي انشغال ذمتك، وأنت تقول ليس علي مال، يبقى أنت اسمك مدعي، فتنكر. يقول صحيح يا القاضي، يقول لك صحيح يا أسامة أنت عليك مال. لا يا حضرة القاضي، عندي بينة، أسامة اللي بيقول عندي بينة بأني أديت الدين، وفي ظاهر يقول هذا، الظاهر أنك فعلا أديت أو ليس موافقا للظاهر، تأتي بقى ببينتك. ففي أثناء إنكارك تقيم الشهادة على ذلك، تدعي شيئا، أدعي أني قضيت، أدعي أنه أبرأني. هذه الدعوة قد دعواك بقى وأنت مدعى عليك، دعواك قد توافق الظاهر وقد لا توافق الظاهر. فهمت الآن؟ طيب، المسألة الفرع الثاني. أو طولب بزكاة فادعى مسقطا لم يطالب بها، أي بالزكاة، ولا يجب تحليفه. لماذا؟ لأن أيمان الزكاة مستحبة، ضابط، لون، خطط، لأن أيمان الزكاة مستحبة. يبقى المسألة الثانية، طولب محمد أو زيد أو عمرو بزكاة، الدولة تطالبه بالزكاة وهو يرفض، فادعى مسقطا، قال أنا ليس علي زكاة يا دولة، يا حضرة القاضي أنا ليس علي زكاة، ادعى مسقطا، أنا أديتها فعلا، أديتها لشخص آخر، هذا المصدق الذي جاء يجمع مني الزكاة أعطي الزكاة مرتين يا حضرة القاضي، أنا أعطيتها فعلا لغيره، مر علي قبل قليل محصل آخر وجمع مني الزكاة، فادعى مسقطا لم يطالب بها ولا يجب تحليفه، قال لأن أيمان الزكاة مستحبة وليست واجبة. طيب هذا الشخص الذي معنا الآن الذي طلب الزكاة مدع ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه، لا زال مدعى عليه، لأنه يطالب بشيء إذن هو مدعى عليه بأن ذمته مشغولة، ويقول ذمتي ليست مشغولة. فنحن خلاف الظاهر، نحن ندعي خلاف الظاهر بأن ذمته مشغولة. نعم. إيش حد هيحلف؟ خلاص نقول له مع السلامة. أيمان مستحب. أيمان مستحب يعني ليست واجبة. فيش مد... ما فيش حق... خلاص نخرجه، خلاص لا نحتاج إلى يمين، لا يجب أن نحلفه. مستحبة في حق القضاء، يعني القاضي يطلب منه استحبابا لا وجوبا، إذا قال يعني يقول له احلف لا على سبيل الوجوب، فلو رفض خلاص لا لا, لا يعترض عليه. المسائل الأخرى غير الزكاة، اليمين واجبة، اليمين قوله صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر أي وجوبا، المدعى عليه، المدعى عليه وجوبا، وهنا مدعى عليه لكنه لا يطالب باليمين لأن أيمان الزكاة مستحبة وليست واجبة، يعني يطالب بعكس لا يطالب بشيء. خلاص إذا ادعى شيئا، ادعى أنه ادعى شيئا مسقطا، خلاص نقول طيب مع السلامة تفضل، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، لم نشدد عليه في ذلك، لم نعامله معاملة غيره ممن وجب أن يحلف. ما هو لو حلف ما هو حيمشي، لكن لا نطالبه حتى بالحلف، نصدقه بغير حلف، نصدقه بغير حلف. إذا طلب منه اليمين لا بأس لأنه مستحب وليس واجبا، لكنه لا يجب عليه أن يطالبه باليمين. نقول في هذه المسألة شيخنا في المسألة في الفرع الأول وفي الفرع الثاني يطالب بعكس الفرع الأول، تقصد الجزية؟ فضلت كه الفرع الأول في الجزية والفرع الثاني هو الزكاة، يطالب بعكس ما مش عكس خالص، مش أي عكس خالص، كل في الصورتين هو مدعى عليه، في الصورتين هو سيحلف، مش أي فرق على فكرة إلا في جزئية بسيطة، وهو أنه لا يطالب باليمين وجوبا فقط، لكن هو مدعى عليه كالأولى، هو سيحلف كالأولى، لكن حلفه ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب فقط. هل لنا أن نقول أن المدعى عليه له في هذه الصور وفي غيرها أن يأتي ببينة إذا كانت معه بينة مع يميني؟ لا، ابتداء لا يأتي بالمدعى عليه، لا يأتي بالبينة، إنما يحلف. طيب تمام. طب له أن يأتي بقى، له أن يأتي بس بعد ما المدعي يأتي ببينته. قلنا مرارا صورة القضاء أن المدعي يدعي بمجرد دعوة ولا يأتي ببينة، حتى لو معه مليون شاهد يأتي ويدعي فقط قول مجرد عن البينة، لي حق عند فلان، ولا يأتي ويقول لحضر القاضي معي شهود انتظر، لأن ممكن يقر على نفسه نعم عنده وننتهي، اللي هو المدعي بالضبط. فالمدعى عليه يقول نعم أقر بذلك أو ينكر يحلف، فنعود إليه المدعي نقول له عندك ترد اليمين، ترد اليمين عفوا تأتي ببينة، أو لم يحلف باسم نكل يبقى يأتي اليمين المردودة، أتى بالبينة بقى في صورة ما لو أنكر، أتى المدعي بالبينة يروح هو كمان ممكن يأتي ببينة مضادة شهود النفي مثلا كما يقولوا بالترتيب. كل سنة يعمل القصة دي، يقول أنا دفعت الزكاة اديتها لعمر، المرة الجاية نقول له ده عمرو ما خدش اهو، يقول ديتها لزيد وهكذا. دفعناها في السابق. خلاص ما احنا نتكلمش على السابق، نتكلم على السنة دي، سنة اللي فيها ابو بكر مش اللي فيها النبي. القبيلة العربية ديت ما امتنعت عن اداء الزكاة لابي بكر وقالت ان الله تعالى امر نبيه وان ياخذ الزكاة، ما امركش انت يا ابو بكر. يا ابو بكر ندفعها لمن صلاته لنا سكنا، وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. اتكلم على زكاة السنة دي، زكاة السنة اللي فاتت. يعني ما بيجي لك بتاع الكهرباء يحصل تقول انا دفعت الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت. لو قلت له دفعت الشهر ده لواحد تاني غيرك هيقول لك خلاص معاك دليل على كده ولا معاكش دليل على كده، طلبك بالدليل. لكن الزكاة لانها حق الله نقول لك طيب ما فيش مال. هل يجب ان يحلفه القاضي؟ لا لا يجب، قد وقد يحلفه ما فيش مانع، مستحب مش ممنوعة. اليمين مش ممنوعة يا اخوان، لكنها ليست واجبة. يعني القاضي لو لم يحلفه لا يكون قد خالف الشرع الشريف. اتفضل خذ راحتك، تكلم غير اذن لي يا علي. ليه تتكلم غير اذن يا علي؟ ليه تتكلم غير اذن؟ تبت. طيب اتفضل. ها يجب عليه، حاضر. نعم يجب عليه. طبعا لكن لا يجب تحليف. نعم اتفضل. صحيح. وويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمسلمين الذين لا يؤتون الزكاة، من باب أولى. الذي لا يؤدي الزكاة يبقى مشرك؟ لا خالص، لم يقل بذلك أحد، ولا حتى الذي لا يصلي لم يقل بذلك أحد، مدام يقر بحجية. يعني الإمام أحمد لما قال بقتل تارك الصلاة قال لأنه بعض يعني العلماء قالوا أنه هو كفر مش أشرك. فرق بين الكفر والشرك، يعني مش كل من كفر يبقى مشرك، ممكن يكفر ولا يشرك ولا يشرك. كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة مش معناه أن الذي لا يؤتي الزكاة يكون مشركا. الآية لا تقول هذا، تقول يا أيها المشرك ستعاقب على إشراكك وعلى عدم إتيانك الزكاة. دي الآية بتقول كده، الآية بتقول أنه في عذاب والعياذ بالله على الإشراك، وعذاب آخر على عدم إتيان الزكاة. وكذلك المسلم هيعذب على عدم إتيان الزكاة، لكن هيعذب على الإشراك. لأن المسلم إذا كان المشرك هيعذب على عدم إيتاء الزكاة، يبقى من باب أولى. المسلم إذا كان المشرك اللي هو مخلد والعذاب في النار هيضاعف له العذاب لأنه لم يؤدي الزكاة، يبقى من باب أولى. المسلم مش إن اللي ممتنع عن الزكاة يبقى مشرك، قد يكون مشركا وقد لا يكون مشركا، قد يكون مسلما. طب مش ممكن تكون الآية على سبيل الترغيب كما وجدنا في الأحاديث، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني أن من امتنع عن أداء الزكاة فقد يخشى عليه أن يصل إلى هذه النتيجة، يعني تكون على سبيل الترهيب والتخويف. نعم قد يعني قد يقال أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة عندنا. نعم عند الفقهاء الشافعي تحمل الآية على هذا، وقد تحمل على يعني عند الجمهور بقى يقولوا كده، يردوا على الجمهور، يردون على الشافعية في أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة أنها على الترهيب يعني. بس ده يعني قول ضعيف يعني. سبع على الترهيب، بس ده الحجة مع الشافعية يعني في صورة المدفر قالوا لم نكن من المصلين. هنعمل ايه؟ الجمهور قالوا بأن مش مطالبون بفروع الشريعة. طب الآية مش تحمل هنا على سبيل الترهيب مثلا للجمهور؟ لا طيب ولو ادعى فرع ثالث، مسألة ثالثة، ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ولا بينة ونكل عن اليمين لم يحلف الولي على أصل الحق وإن ادعى ثبوته بمباشرته بل ينتظر كمال المدعى له ثم يحلف لأن الشخص لا يستحق شيئا بيمين غيره فإن حلف الولي على جريان العقد بينه وبين المدعى عليه صح وثبت الحق تبعا انتهى الفرع. نقرأه مرة أخرى. ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص حقا له ضمير في لو يعود على مين؟ حدش يتكلم من غير إذن. ها سامح الصبي أو المجنون حقا له يعود على الصبي أو المجنون. ادعى ولي صبي أو مجنون ولي صبي أو ولي مجنون حقا له أي للصبي أو للمجنون على شخص يذهب للمحكمة يقول حضرة القاضي هناك حق لمولي للصبي الذي أنا ولي عليه أو للمجنون الذي أنا ولي عليه هذا الحق على زيد فأنكر من الذي أنكر؟ زيد فأنكر المدعى عليه ولا بينة ولا بينة لمين؟ لزيد ولا بينة للمدعي ممتاز خلص صلاة الجنازة وجاء يقعد معانا ولا بينة للمدعي يبقى في مدع اللي هو ولي الصبي أو المجنون وفي مدعى عليه اللي هو زيد ولي الصبي أو المجنون بيدعي على زيد بحق لمولي هذا الولي للطفل أو المجنون يقول حضرة القاضي لمولي حق على هذا المدعى عليه هو زيد ولا بينة لمن؟ للمدعي المدعي ليس معه بينة يبقى اليمين على من أنكر فين احنا؟ ولا بينة أي للمدعي ونكل عن اليمين من الذي نكل؟ المدعى عليه هو زيد ونكل عن اليمين نرد اليمين إلى المدعي الولي الصبي أو المجنون قال لم يحلف الولي هنا لن نرد اليمين إلى المدعى إلى المدعي وهو ولي الصبي أو ولي المجنون لم يحلف الولي أي لم يحلف اليمين المردودة لم يحلف على أصل الحق شوف الدقة لم يحلف على أصل الحق أصل الحق اللي هو إيه أن لمولي حقا على زيد لم يحلف على هذا لكن ممكن يحلف على شيء آخر وهو المعاملة التي جرت بينه وبين المدعى عليه أنه أقرضه أنه أجره يحلف على المعاملة التي سببت هذا الحق لكن لا يحلف على أصل الحق لا يقول له القاضي احلف أن لموليك حقا على زيد ليه؟ لأن الشخص لا يستحق شيئا بيمين غيره لأن الشخص اللي هو مين هنا ارفع ايدك لأن الشخص في هذه المسألة اللي هو مين غلط لأن الشخص لا يستحق هو مين اللي هيستحق سامح الشخص اللي هو مين في المسألة دي المجنون أو الصبي أحسنت شاطر لأن الشخص اللي هو في الصورة اللي معانا الصبي أو المجنون لا يستحق شيئا بيمين غيره مين غيره الولي إيه الجمال ده إيه العسل الأبيض ده اللي بينقط من بقك حاجة تقرف طيب أعود مرة أخرى إلى أول المسألة ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر المدعى عليه ولا بينة أي المدعي ونكل أي المدعى عليه عن اليمين لم يحلف الولي اللي هو المدعي على أصل الحق وإن ادعى ثبوته بمباشرته حتى ولو كان هو الذي باشر السبب المفضي إلى هذا الحق مش ولي قبله مثلا يروح يقول له ده كان في معاملة وأنا حضرة القاضي اللي دخلت فيها سواء كان الذي دخل في هذا الحق أو المعاملة غيره أو هو، وإن ادعى ثبوته بمباشرة لا يحلف على أصل الحق، ما الإيه؟ بل ينتظر كمال المدعى له ثم يحلف. ينتظر كمال، هذا الصبي يبلغ أو هذا المجنون يفيق، هو الذي يحلف. الصبي بعد بلوغه أو المجنون بعد ما يفيق هو الذي يحلف. بل ينتظر كمال المدعى له اللي هو الصبي أو المجنون ثم يحلف. ليه؟ لأن الشخص قاعدة بقى ضابط لون خطط، لأن الشخص لا يستحق شيئا بيمين غيره. فإن حلف الولي على جريان العقد بينه وبين المدعى عليه صح، يبقى يحلف على جريان العقد مفيش مانع، لأن هنا لا يحلف على المستحق وإنما يحلف على ما جرى بالفعل. فإن حلف الولي على جريان العقد بينه وبين المدعى عليه صح، وثبت الحق تبعا، وثبت الحق يعني للمولى عليه تبعا لا أصالة. انتهى الفرع. في أي سؤال في هذا الفرع؟ نعم. ولا إذا حلفه على جيران العقد صح، هل يثبت الحق بشاهد واحد؟ لا. ما واجب الحق؟ باليمين المردودة. فين الشاهد؟ مفيش معنى شاهد أصلا، احنا معانا يمين مردودة، احنا اللي معانا ان المدعى عليه نكل، ردت اليمين، واليمين المردودة كالإقرار. انه كان هو شاهد على الجريان. شاهد ايه معنى الشاهد؟ ما ليس معنى شاهد، ده هو الذي حلف اليمين المردودة. مفيش شاهد، انسى موضوع الشاهد، انسى لو سمحت، اتركه على جانب. مفيش معنى شاهد ولا بينة اصلا، لا واحد ولا اثنين. العقد جرى بيني وبينك، أنت زيد وأنا ولي المجنون، وأنا أقرضتك من مال الصبي، من مال المجنون، خلاص؟ فيش معنى شاهد ولا هم يحزنون. نعم، ماليش دعوة بشهود العقد. هل إيه؟ هل لك أن تسكت؟ فهمت الآن؟ فهمت؟ هنا حكم باليمين المردودة، نكل المدعى عليه فردت اليمين إلى المدعي فحلف، فاستحق الصبي أو المجنون تبعا الحق تبعا لا أصالة، لأنه لم يحلف على ثبوت الحق، لم يحلف على الحق، لأنه لا يستحق شخص بيمين غيره، فحلف على جريان العقد بينه وبين زيد. يلا بقى، هل عايز ايه؟ هل لابد من العقود الصبي مع الولي؟ ليه؟ الصبي بيرضع، هيجي يعمل ايه؟ بنعمل له كده بزازه، بنضع له الرضاعه والسكاته، يجي يعمل ايه؟ المحمول على كده، ده ويبول على منصه القاضي ليه كده بس؟ كيف ينتظر حتى نستنى؟ بيقول لي كيف ينتظر، او نعمل كده، نستنى، نقعد نستنى كده لغايه لما هو نايم، كبر 15 سنه، نبتت عنده، احتلم. عرفت الاجابه على السؤال الغلس؟ ايه تاني؟ ها اتفضل، يلا اتكلم، ها قول، عايز تقول حاجه تانية؟ مين يد مرفوعه اخرى؟ ها، طب كيف يحلف الدين؟ كيف يحلف؟ والله طب هيقول ايه؟ يحلف على استحقاق. ما بيقولش بيحلف على استحقاق، لما يكبر بقى مش مهم، ما يحلفش. هو احنا بنقول له يجب عليك تحلف؟ هو يجب على المدعي ان يحلف، ويجب على المدعى عليه ان يحلف، ما يجبش حاجه، الا عايز يدعي يحلف، الا عايز يدعي يحلف، مش وجوبا. الامر بقى موقف الولي نفسه، كاين اللي لماذا ينتظر الصبي؟ انا اتكلم على هذا، يبقى الامر بقى الامر كله يكون مع الولي. الولي برضه مش لازم انه يحلف، لكن لو اراد ان يحلف يحلف. بنقول له في هذه المسألة الخاصة لا تحلف إلا على ما بشرته من عقد، لا تحلف على استحقاق الغير لهذا المال، لا تحلف إلا على استحقاقك أنت. هل المال ده له هو ولا للمولى عليه؟ للمولى عليه. هو لا يحلف، لا يحلف على استحقاق الغير، وإنما يحلف على العقد الذي جرى بينه على مباشرته للعقد. الصبي بقى إذا بلغ، المجنون إذا أفاق وأراد أن يحلف يحلف. نعم نعم. لو حلف المدعي اللي هو الولي، لو حلف على مباشره العقد هيثبت تبعا. طب لو لم يحلف، نفترض انه لم يحلف، كيف يثبت الحق للصبي؟ لا يثبت الا ببلوغه وكماله وحلفه. لا يريد أن يحلف، لا يريد أن يحلف، لا يجبره أحد أن يحلف، نسي، لا يريد، يعف لسانه عن أن يحكم في أن يحلف في مجلس القضاء، لا يجبره أحد على أن يحلف. مدعى الصبي أو المجنون لما يكمل يبلغ يفيق، المجنون يفيق، الصبي يبلغ، هو اللي يحلف. نعم. حلف على شرائط العقد الصبي يلزم باللزوم. صح. بيسأل حضرة المحترم، هل لما بيحلف على مباشرته العقد اللي هو المدعي اللي هو الولي، حلف على مباشرة العقد، ألا يلزم من ذلك ثبوت الحق؟ يلزم. لا يحلف على أصل الحق، يحلف على ما يلزم منه، ولذلك يحكم للصبي أو للمجنون بالحق تبعا لا أصالة. ويرد الحق للصبي. ها؟ إيه المشكلة؟ طيب ما فيش مشكلة، ما بتسأل ليه؟ قال ولا يحلف مدعي صبا ولو محتملا، بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه ويحلف بعد ذلك، إلا ولد الكافر المسبي، إلا ولد الكافر المسبي الذي نبتت عانته. نبتت في همزة إيه الهمزة دي إيه؟ نبتت عانته إيه إذا إيه الهمزة دي يعني نعمل إيه الهمزة دي؟ نعم قول عايز إيه؟ أقول أمتل عانته وقلت عانته عانته، يعني أنت عايز أمتلت؟ ما هو ما أنا عرفت أنه عندكم بالهمزة، بس ما معناها؟ أمتلت يعني توعد. طب ما هي نبتت خلاص، ما هي نبتت خلاص، هو بيدعي، هو بيدعي، ماشي ماشي، هو بيدعي، هو ده احنا مش مصدقين. انت لو قلت انبتت معناها انت مسلم له، يبقى مفيش محتاج، مش محتاج للدعوة اصلا. هو قال تعجلت الانبات. صح. انا عارف، انا عارف هو تعجلت، هي نبتت بتعجيل ولا مش بتعجيل؟ فادعى انه بتعجيل صدقناه، لكن احنا مش هنسلم، مش في البداية هنقول انها انبتت، هي نبتت، نبتت بانبات ولا نبتت بنفسها؟ قد وقد نبتت احسن، والله اعلم. وهي انبتت هتبقى ملهاش لازمة، ملهاش معنى، ملهاش معنى مطلوب، يعني ملهاش معنى مطلوب في هذا السياق، هتبقى فعلا مذل المجهول لو انبتت ان شاء الله. صح. هل ممكن تحمل على انبتت انه اخذ دواء مثلا او كده؟ يعني هو نفسه هيقول تعجلت الانبات. طيب. هو هيقول بعد شويه وقال تعجلت الانبات، لا نبتت حلوه وجميله ولا داعي لهذه الهمزه. طب وايه مقصده بتعجيل في الإملاء؟ حنا لسه ما شرحناش هنشرح وهنسمع الأسئلة وكل حاجة. حاضر. بس كنا نتكلم في هل نبتت ولا أنبتت. الذي نبتت عانته وقال تعجلت الإنبات فيحلف لسقوط القتل وإنما لم يحلف فيما وإنما لم يحلف فيما عدا المستثنى لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه. شوف هذا الفرع من أوله مرة أخرى. ولا يحلف مدعي صبا. ولا يحلف مدعي صبا ولو محتملا ولو كان هذا الصبا محتملا. ما ليعمل ايه؟ قال بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه. طيب يبقى نحن الان بندعي حكومة تدعي على هذا الشخص على زيد. نقول له يا زيد انت بالغ. يبقى الحكومة هي المدعية وزيد مدعى عليه. ليه بندعي عليه البلوغ؟ عشان ناخد منه الزكاة. لانه لازم عشان عند الحنفي حنفية الزكاة لا تكون الا على البالغي. او علشان ناخد منه الجزية. او علشان نقتله. لان احنا اثرناه كافر. اثرناه في الحرب. ذكر فيقتل بمجرد الاسر. اخترنا ان احنا نقتله. فلا يقتل الصبيان. الصبيان لا يقتلون. فاحنا عايزين نقتله. فقلنا انت البالغ. فقال لي لا ده انا صبي. نحلف ولا ما نحلفش؟ في الامثلة كلها. ادعينا انه بالغ لناخذ منه الزكاة عند الحنفية. خلافا للجمهور. الجمهور يأخذون من البالغ وغير البالغ. ادعينا عليه انه نأخذ منه الجزية. فقال لا أنا صابي ما تأخذوش مني الجزية. لا تأخذوا مني الجزية. ادعينا عليه البلوغ حتى نقتله. فهو يقول في كل الأحوال لا أنا لست بالغا بل أنا صبي. طيب مرة أخرى ولا يحلف. هل يحلف في هذه المواضع؟ قال لا يحلف إلا في المسألة الأخيرة فقط. ولا يحلف مدعي صبا ولو محتملا. يبقى احنا ندعي عليه بلوغ وهو بيدعي ايه؟ الصبا. يبقى احنا الدولة ايه؟ مدعية وهو مدعى عليه. ورغم كونه مدعى عليه لا يحلف. حتى ولو كان صباه محتملا. ماذا نفعل معه؟ قال بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه. يبقى الدعوة دي اصلا لا تكون. يبقى القاضي لا يسمع من مندوب الحكومة. لا يسمع منه. يقول له انتظر يا مدعي الحكومة يا محامي الدولة انتظر حتى يبلغ ثم ادعي عليه لأن صباه محتملا وهو لا يستطيع أن يحلف. واليمين تكون لمن أنكر وهو لا يستطيع أن يحلف لأنه يدعي الصبا. بل يمهل حتى يبلغ ثم يدعى عليه يعني بواحدة من هذه الدعاوي التي ذكرناها. ويحلف بعد ذلك إلا نستثني بقى إلا ولد الكافر المسبي الذي نبتت عانته بهذه القيود وقال تعجلت الإنبات فيحلف العلة لسقوط القتل. فيحلف لسقوط القتل. يبقى هذه الحالة مستثناة ويحلف ويسقط القتل عنه. ولد الكافر المسبي. أصرنا كافرا أو أصرناه هو الولد وهو ابن لكافر فهو كافر حكما والدولة تريد أن تقتله لأنه بالغ عندها. وهو يقول لا أنا بدليل أن عانته نبتت. هو البلوغ إما بالسن وإما بالعانة بنبات العانة أو بإنبات العانة وإما بالاحتلام. فعانته كشفنا فوجدنا عانته قد نبتت. فمعنا قرينة على البلوغ. فهو قال لا هذا النبات إنما هو بفعلي أنا الذي تعجلت. وذلك مش أنبتت نبتت. خلاص. إلا ولد الكافر المسبي الذي نبتت عانته وقال تعجلت الإنبات. هو يقول هذا النبات ليس طبيعيا بل أنا الذي افتعلته أنا الذي تعجلته وأنا لازلت صبيا ولا تقتلوني. فهنا نحلفه والغرض من التحليف هو منع القتل عنه رحمة به، منع القتل عنه. وقال تعجلت الإنبات، فيحلف بسقوط القتل، لسقوط القتل، رغم أن الظاهر أنه بالغ. فهنأخذ بهذا الظاهر ونحلفه رغم أنه يدعي الصبا، والأصل أن الصبي لا يحلف لأن كلامه ملغا وحلفه لا معنى له، كلامه غير معتبر، فيحلف لسقوط القتل. طب لماذا لم يحلف في غير هذا الموضع المستثنى، وإنما لم يحلف فيما عدا المستثنى؟ لأن حلفه يثبت الصبا. لو جعلناه يحلف، هو بيدعي إيه؟ بيدعي الصبا. لو جعلناه يحلف هذا الحلف هيثبت الصبا. طب هل الصبي له أصلا أنه يحلف؟ قال وصباه يبطل حلفه، الحلف سيؤدي إلى ثبوت الصبا، والصبا يبطل الحلف. هذا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ دور، يسمى بالدور، يسمى بالدور. يبقى حلفه يثبت الصبا وصباه يبطل حلفه، يبقى هذا دور والدور باطل. إلا في الحالة المستثناة من أجل الحفاظ عليه، لذلك كان بقيود أن عانته قد نبتت فعلا. لو أخذناه بالظاهر، لو أخذناه بالظاهر لقتلناه، فنحن رحمة به نصدقه في دعوى أنه استعجل الإنبات، وإنما لم يحلف فيما عدا المستثنى لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه، ففي تحليفه إبطال تحليفه. طيب نسمع الأسئلة. نعم. ولد الكافر عندما يحلف، أو الكافر عندما يحلف عامة يحلف بما يعتقده هو مثلا؟ حياتي إن شاء الله، عشان أنت ما تذاكرش. حياتي كافر يحلف بإيه؟ حياتي إن شاء الله. سؤال يحلف لسقوط القتل. فيحلف؟ نعم على سقوط القتل. حتى يسقط القتل. يحلف، لماذا نحلفه؟ حتى ندرأ عنه القتل. ما علة تحليفه؟ لنسقط عنه القتل. نريد أن نسقط عنه القتل، يحلف حتى نسقط عنه القتل، نحن نتشوف إلى عدم القتل، الشريعة مش لا تريد القتل، نساعده في دعوة. ما هو بيدعي إيه؟ بيدعي الصبا ليه؟ حتى لا يقتل. طيب نحن نحب ذلك، نحن نريد أن نقتله. نكمل. نعم. هل الولد الكافر يسقي قيد لو كان مسلم عربي قتل مسلم إيه؟ لو كان مسلم صبي مسلم صبي إيه؟ يعني لا نتصور إن في صبي مسلم ونبتت عانته أيضا مثلا، يعني وهو يقول إني لست بالغا بل أنا الذي تعجلت الإنبات فلا تقتلوني مثلا، إنه شخص قتل آخر وهذا الشخص القاتل نبتت عانته وذهب يدافع عن نفسه ويقول أنا لست بالغا بل أنا صبي وأنا الذي تعجلت الإنبات فلا تقتلوني لا تقصوني، يعني لأن الصبي إذا قتل لا يقتل. قال ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه. ولا شاهد على أنه لم يكذب في شهادته. لماذا؟ تعليل في المسألتين لارتفاع منصبهما عن ذلك. ارتفاع منصبهما عن ذلك. لا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد على أنه لم يكذب في شهادته. لا يحلفان، يعني لا يدعى عليهما، لا يقفان هذا الموقف. القاضي لا يقف ولا يدعى عليه في مثل هذه المسألة، لا يكون مدعا عليه في خصوص هذه المسألة. القاضي إنسان، يمكن أن ورئيس الدولة إنسان، ممكن يدعى على رئيس الدولة ورئيس الوزراء وعلى أي كان، زي كما سيدنا علي ادعى عليه كان مدعيا ويدعى عليه، مهم. فيمكن أن يدعى على أي شخص من الكبير للصغير وليس هناك شخص فوق القانون، لكن في مثل هذه المسألة بعينها لا يدعى عليه فيه، اللي هي مسألة إيه؟ إن القاضي يأتي شخص ويقول له أنا أدعي عليك أنك ظلمت في الحكم، فاحلف أنك لم تظلم، فاحلف أنك لم تظلم. ها هنا لا يكون، لا يقف هذا الموقف، منصبه يأبى أن أن يقف هذا الموقف. ممكن أن موقف، نعم، موقف التهمة، مش أي تهمة، مش أي تهمة، لأني ممكن أذهب وأدعي عليه بمال، أنا لي مال عندك، لكن أن أدعي عليه في خصوص عمله الذي الأصل فيه أن يكون عادلا منصفا، هو الذي يرفع الظلم عن الناس، هو الذي يرفع الخصومات والنزاعات، بالتالي لن يتعين قاضي، لن يقبل قاضي. لو وقف، لو الشريعة أقرت على أن يدعى على القاضي بأن يحلف، يدعى على القاضي بأنه لا أنه ظلم وبالتالي يحلف على عدم الظلم، لن يقبل شخص أن يقف هذا الموقف أصلا، وبالتالي لا يقبل القضاء أصلا، لأن كل شخص يذهب بقى ويدعي في القضية التي يخسر فيها أنه قد ظلم وأن القاضي ظلمه. يبقى لما بيقول ولا يحل ولا يحلف أو يحل لا يحلف قاضي على تركه ظلما، تركه ظلما يعني أنه ترك الظلم، فيدعي أنه لم يحلف أنه لم يظلم، يحلف كده أنك تركت الظلم ولا ما تركتش الظلم، والله إني تركت الظلم يعني والله إني لم أظلم، والله إني تركت الظلم يعني والله لم أظلم. ها لا لا لا يحلف هذا الحلف، لا لا يدعى عليه بمثل ذلك لارتفاع منصبه يعني. نعم، ترك الضمير من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ضمير رجع إلى القاضي، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، تركه ظلما يعني أنه لم يظلم. احلف أنك تركت الظلم، احلف أنك لم تفعل الظلم. ولا شاهد على أنه لم يكذب في شهادته، برضو لا يقف الشاهد، وإلا لا يكون هناك شاهد، ما الذي يدعوني إلى الأذهب لأشهد، لأنه ربما سيدعى علي، بل الغالب أنه سيدعى علي أني كذبت في شهادتي. إذا سمحنا بأن يدعى على الشاهد بأنه كذب في شهادته فيحلف أنه لم يكذب، لن ينبري أحد للشهادة، ما الذي يدعوني إلى أن أقف هذا الموقف، يرتفع منصبي عن ذلك. فالشريعة تجعل له حصانة على أن يدعى عليه بمثل ذلك، لا على مطلق الادعاء، فهذه حصانة للقاضي وحصانة للشاهد في موقف بعينه. ولا شاهد على أنه لم يكذب في شهادته، قال لارتفاع منصبهما عن ذلك. أي سؤال؟ نعم، ولو محتملا، محتملا. والنقول نعم، مالكش دعوة بعلي، اتكلم عن نفسك، مالكش دعوة بعلي، علي هيضيعك. ها عايز ايه؟ ولو حلف ولي الصغير على انه باشر العقد، هل يرد له المال؟ يرد المال للصبي تبع، يرد ما دام يرد له تبع، لماذا ينتظر بقى الصبي؟ انتظر الصبي لو لم يحلف، لو هو بنمنع الولي انه يحلف على استحقاق المال، لانه لا يستحق شخص بحلف يمين غيره، نمنعه من ان يقول والله هذا المال مستحق للصبي، مستحق للمجنون، نمنعه من ذلك. اذا كان يريد ان يحلف نقول له لا، انت لا تحلف، ولكن ننتظر بلوغ الصبي، اذا اراد الصبي ان يحلف يحلفه، انتظر افاقة المجنون، اذا اراد المجنون ان يحلف يحلفه، أما أنت لا تحلف على استحقاق الصبي للمال، إذا أردت أن تحلف تحلف على مباشرتك العقد، فإذا حلفت على مباشرتك العقد يأخذ الصبي أو المجنون المال تبعا لا استحقاقا. هذا هو الطبيعي، هذا هو الطبيعي لمنصب الولي في مباشرة العقد. طيب، عايز حاجة تانية؟ لماذا ينتظر البلوغ؟ لا ينتظر البلوغ إلا إذا لم يحلف على مباشرته العقد. طيب، والنقول أن يقول، كيف هي صورة النقول؟ قال النقول نوعان، النقول وهو الامتناع عن الحلف نوعان، إما نقول حقيقي وإما نقول حكمي. قال والنكول أن يقول أي والنكول حقيقة أن يقول كذا كذا. وأما إلى آخره. وأما نكوله حكما فأن يسكت عن جواب الدعوى لا لدهشة أو غباوة أو نحوهما كبلادة، إن حكم القاضي بنكوله. يعني لا يكون نكولا حكما إلا إذا حكم القاضي بهذا النكول، يقول حكمت بالنكول، أو يتوجه إلى المدعي ويقول له احلف، أو يتوجه إلى المدعي مجرد التوجه كده يبقى ده حكم. إذا حكم القاضي فيعتبر ما حصل من المدعى عليه من سكوت بلا غباوة ولا بلادة ولا دهشة يعتبر هذا إيه؟ نكولا حكما. يبقى لا يكون نكولا حكما إلا بقضاء القاضي بالنكول. مرة أخرى لو سمحت. قال أي والنكول حقيقة أن يقول، يقول إيه؟ أنا ناكل. فإن لم يكون يكن حقيقة فالنكول الحكمي أن يسكت عن جواب الدعوى لا لدهشة، أنه قد يكون مدهوشا مبهوتا خائفا وجلا من الموقف الذي هو فيه فيسكت لا لنكول وإنما للدهشة. أما إذا كان للدهشة فلا يكون نكولا. وأما نكوله حكما فأن يسكت عن جواب الدعوى لا لدهشة أو غباوة أو نحوها كبلادة إن حكم القاضي بنكوله. يعني معناه أنه لا يكون نكولا حكما إلا إذا حكم القاضي بنكوله. قال فإن سكت لدهشة أو غباوة أو نحوهما شرح له القاضي الحالة ثم حكم بنكوله. النسخة القديمة كده فيها ثم حكم بنكوله، فيها نسختي ليس فيها. يبقى المدعى عليه دهش بالبناء المجهول كده، دهش زي هرع، مفيش هرع يا اخوانا، هرع فعل. فهم على آثارهم ايه؟ يهرعوا، مفيش هرع خالص، هرع. كذلك دهش، دهشت لكذا، مش دهشته، ايه دهشته؟ زكما. فاذا سكت لدهشه او غباوه او نحوهما بلادة شرح له القاضي الحال، يعني هدأ باله، اعطاه كوبا من العصير، ملعقه من العسل الابيض، شرح له القاضي الحال ثم حكم بنكوله. وقول القاضي للمدعي احلف منزل منزلة الحكم بنكول المدعى عليه كما في الروضة كأصلها، فهو ليس حكما بالنكول حقيقة لكنه نازل منزلة الحكم بالنكول. وقول المحشف افتح قوسا وكذا لو قال القاضي لخصمه احلف فهو بمنزلة النكول أغلق القوس، صوابه أن يقول فهو بمنزلة الحكم بالنكول. فرق بين النكول وبين الحكم بالنكول كما في عبارة الشيخ الخطيب. فالحاصل أن عندهم نكولا حقيقة ونكولا حكما، وحكما بالنكول حقيقة وحكما بالنكول تنزيلا. أربعة أشياء، اثنتان خاصتان أو اثنان شيئان، يعني خاصان بالمدعى عليه وشيئان خاصان بالقاضي. فالمدعى عليه منه النكول الحقيقي ومنه النكول الحكمي، والقاضي منه حكم بالنكول الحقيقي وحكم بالنكول الايه؟ الحكمي. شيئان صادران خاصان بالمدعى عليه. المدعى عليه يقول انا ناكل، هذا نكول حكمي منه، هذا نكول حقيقي منه، هذا نكول حقيقي منه. او يقول له القاضي احلف فيقول لا احلف، هذا نكول حقيقي منه. ومنه أيضا الشيء الثاني من المدعى عليه النكول الحكمي، أن يسكت لغير دهشة أو غباوة أو نحوهما. يقول له القاضي احلف فيسكت وهو غير مدهوش وهو غير بليد وهو غير غبي، سكوته هذا نكول إيه؟ حكمي. هذان شيئان خاصان بالإيه؟ دعى عليه. إذا أنا القاضي وجدت منه هذا أو هذا نقول الحقيقة أو الحكم، فإما أن أحكم فعلا وأقول المدعى عليه ناكل، هذا حكم بالنكول، حكم حقيقي بالنكول، أو أن أتوجه إلى المدعي وأقول له احلف، أو أتوجه له من غير أن أقول له احلف. بمجرد أن أترك المدعى عليه وأتوجه للمدعي هذا بمنزلة الحكم بالنكول. إذا هذان شيئان خاصان بالقاضي، أن أحكم فعلا وأقول إن المدعى عليه ناكل، هذا حكم مني حقيقي بالنكول، أو ما يكون بمنزلة الحكم بالنكول بأن أتوجه إلى حضرة المدعي أو أقول له احلف. هذه أربعة أشياء، اثنان منهما خاصان بالمدعى عليه واثنان بالقاضي كما علم مما قررناه. أو يقول له القاضي احلف إلى آخره، أي أو يقول له القاضي قل والله فيقول والرحمن. مجرد أن يخالف كلام القاضي ولو رغم أنه حلف، بس حلف بغير ما اختار له القاضي، فهذا نكول منه. لو قال له القاضي قل والله فقال والرحمن فهذا نكول من المدعى عليه. قال ويسن تغليظ اليمين على كل من المدعي والمدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال كطلاق ونكاح. كطلاق ونكاح، ده تمثيل لإيه؟ تمثيل للمنفي ولا للنفي؟ ها ارفع يدك، تمثيل لإيه محمد؟ تمثيل للنفي، لا يقصد منه المال كطلاق ونكاح، لا يقصد منه المال. يبقى وتاني ويسن تغليظ اليمين على كل من المدعي والمدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال كطلاق ونكاح. عايز ايه؟ طلاق ايه؟ مش مقصود الاصيل يعني، مقصود هو الطلاق، الفرقة، طلاق فرقة من فرق النكاح. كونوا بقى على مال ولا مش على مال ده مش الأصالة. في معنى سؤال، السؤال بيقول ننتظر بلوغ الصبي ليحلف أن له حقا ولا حق ولا حق أن له ها أنه آه أنه لا أنه له حق صح كده أنه له حق إذن فالصبي يمكن أن يتحمل وهو صبي طبعا، لكن الذي يشترط فيه الحلف على الدعوة هو وقت الأداء صح؟ فهذا صحيح؟ صح، ممتاز. الصبي يتحمل ولكنه لا يؤدي في في في الشهادة إلا أو في اليمين إلا بعد البلوغ. تفضل. الضابط التمثيل النفي والتمثيل للنفي. نعم. مش ضابط في معنى. ناخد مثال كده. مش قاعدة مثلاً مطلوبة. مش قاعدة. في معنى. المعنى إذا كان مقصود به. لأنه ينفع يبقى لهذا ولذا. يعني لما نقول لم أعاقبه لأني أحبه. لم أعاقبه لأني أحبه. ده تعليل، لام التعليل اهي، لاني احب، ده تعليل للنفي ولا تعليل للمنفي؟ ده تعليل لاني عاقبته ولا لاني لم اعاقبه؟ لو سمحت انا اتساءل مع حضره السائل، اتفاهم مع حضره السائل. تعليل لانني لم اعاقبه، يبقى تعليل للنفي. نعم، تعليل للنفي. لما اقول لم اعاقبه لأني لا أحبه مثلا، يبقى ده تعليل لإيه؟ لا أحبه ده تعليل لإيه؟ للمنفي. عشان تأتي بصورة أسهل أو ب عشان أوضح، عشان أوضح. حاضر. لم أذهب مثلا للعمل بأني مطالب بالحضور كل يوم ولكني لم أستطع. شوف، لم أذهب للعمل لأني مطالب بالحضور كل يوم ولكني لم أستطع. لأني مطالب بالحضور كل يوم، ده تعليل للذهاب ولا لعدم الذهاب؟ عدم الذهاب. غلط. اقرأ على مهل، اقرأ على مهل. لم أذهب للعمل سهلة. لأني مطالب بالحضور كل يوم، أنا كده بأعلل لعدم الذهاب ولا أعلل للذهاب؟ لو سمحت أتكلم معه، لو سمحت أترك الكلام، لو سمحت أسكت. أنا مطالب بالحضور كل يوم فلم أذهب، ولا الذهاب للعمل؟ لماذا أذهب للعمل؟ لأني مطالب بالحضور كل يوم. يبقى ده المنفي ولا ده النفي؟ أذهب للعمل، ده هو ده النفي ولا المنفي؟ المنفي. المنفي مش النفي، صح؟ اللي دخلت عليه هنا أذهب للعمل، شوف شيل كده النفي، أذهب للعمل لأني مطالب بالحضور كل يوم. إذا ده تعليل للإيه؟ المنفي. للمنفي. مش سألتني أعمل لك مثال على كل حاجة؟ عملت مثال، لبيت الطلب، نفذت الأمر. لك الجنة إن شاء الله. على الصبر ولا على إيه؟ على الاثنين. يبقى لم أذهب للعمل، للعمل لأني مطالب بالحضور كل يوم لأني مريض جدا. فمعنى تعليلات، التعليل الأول للمنفي والتعليل الثاني للنفي. التعليل الأول تعليل للمنفي، التعليل الثاني للنفي. لماذا لم أذهب؟ لأني مريض جدا. ولماذا أذهب للعمل؟ أنا مطالب بالحضور كل يوم، بالذهاب كل يوم. طيب، قال: ويسن تغليظ اليمين على كل من المدعي والمدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال كطلاق ونكاح، وفي مال يبلغ نصاب زكاة. نعم سيدي. في ايه؟ فيما يبلغ، ارفع صوتك بس. مش مال، مال. وفي ما يبلغ نصاب، وفي مال ولا وفي ما يبلغ؟ خلاص، ما برضو من غير لام. ها؟ مال، مال يبلغ. ها؟ مال يعني مال باللام. معك نسخة قديمة؟ لا معايا. طب اتكلم يا اللي معك نسخة القديمة. ها؟ مال باللام. حضرتك؟ مال باللام. وفي مال يبلغ نصاب زكاة أو ما قيمته ذلك. وفيما إذا رأى الحاكم جراءة الحالف على اليمين. يبقى يسن التغليظ اليمين على كل من المدعي والمدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد منه مال كطلاق ونكاح، وفي مال يبلغ نصاب زكاة أو ما قيمته ذلك يسن أيضا تغليظ. وفيما إذا رأى الحاكم جراءة الحالف على اليمين فيسن التغليظ. قال: بالزمان. بالزمان جار ومجرور متعلق بتغليظ، تغليظ بالزمان والمكان، وبزيادة أسماء وصفات. بالزمان والمكان كما مر في اللعان، وبزيادة أسماء وصفات كأن يقول كذا وكذا. هذه هي الإضافة التي سيحتاج إلى تفصيلها، لكن أحالك على باب اللعان في مسألة التغليظ بالزمان والمكان. التغليظ بالزمان أن يكون في الأشهر الحرم، أن يكون في رمضان، أن يكون في النهار في وقت العصر، في وسط النهار لأنه وقت مشهود. والتغليظ بالمكان أن يكون في المسجد، يكون عند المنبر، يكون في الحرم جوار الكعبة، إلى آخر هذه الأماكن التي لها شرف خاص، وهذا مر في اللعان، لأنه يدعو الشخص إلى أن يتمهل ويتريث ولا يتعجل. من كان عنده جرأة على اليمين والكذب في هذا اليمين ربما لما يغلظ عليه الزمن أو المكان ربما يتردد في ذلك ويتراجع. قال: وبزيادة أسماء وصفات، يغلظ بزيادة الأسماء والصفات، كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم السر والعلانية. يقع يمكن والله فقط، ربما يعني يتجرأ والعياذ بالله على الكذب في اليمين، لكن لما يأتي كل هذه الصفات تقع الرهبة في صدره ويبتعد عنه الشيطان. قال: هذا إذا كان الحالف مسلما. فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ونجاه من الغرق، أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره. ومن التغليظ أن يوضع المصحف في حجره ويطلع له سورة براءة ويقال له ضع يدك على ذلك، ويقرأ قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية، يعني يقرأ الآية. كل هذا من التغليظ لعله يتذكر أو يخشى. ولا يجوز للقاضي أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر. القاضي هيقول له احلف بالطلاق، احلف بالنذر أو بالعتق، أو يعني يعلق مثلا بالعتق أو النذر. قال: ومتى بلغ الإمام أن القاضي يستحلف الناس بذلك عزله، كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك، يعني كأنها مسألة مجمع عليها. نعم، سورة براءة. من إيه؟ لا، هو ما بيقولش إنه يقرأ الآية، يطلع على سورة براءة، يفتح على سورة براءة ويطلب منه أن يقرأ هذه الآية، مش أنه يقرأ من سورة براءة. ماشي؟ يعني كلها بيجمع له تغليظات، أنه يضع يديه على المصحف، أن يفتح سورة براءة، أن يقرأ هذه الآية. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. الحلف على المصحف عندنا، حلف على المصحف عندنا لا يكون حلفا. ده بيضع يده، لسه بنقول هو مش يجمع له تغليظات، هو يحلف بلفظ الجلاله او بصفات الله، لكنه يضع هذا على المصحف، لكن مش بيحلف بالمصحف. مش احنا بنقول اهو هيفتح له سوره براءه، لكن مش هيقرا سوره براءه، هيقرا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، سوره ال عمران. لكن حلف بالقاضي على المصحف. لا، المصحف عندنا مش يمين، مش كان صفه من صفات المصحف. صفه بتقولي حلف على المصحف، الصفة الحال المصحف مش صفة. يقولوا وكلام الله شيء آخر. إذا أراد بالمصحف بالقرآن، مش بالمصحف، إذا أراد بالقرآن المصحف هو ما بين اللي هو الورق، المصحف والورق. أما القرآن هو الذي، إذا أردت بالقرآن المصحف فلا يكون يمين، إذا أردت بالقرآن الكلام الله تعالى فهو يمين. المصحف كالورق، مصحف الورق، لكنه يضع يده على المصحف ويقول والله، مش يقول والمصحف. يفتح سورة براءة ويقرأ إن الذين يشترون. نعم، في حق كل إنسان المسلم طبعا، غير المسلم مش هيفتح المصحف، يعمل إيه بالمصحف؟ هو أصلا يوم بالمصحف، سؤال غريب جدا. نقول لك المصحف ده حق المصحف، يضع أو لم يضع المصحف ده حق من يؤمن بالمصحف. الطالب المدروس اللي يفتح المصحف قال جالك الفرج، قالوا الحرام يحلف، قال جالك الفرج، ما هو بيقبلش المصحف يا سامح. ايه اللي حصل لك؟ طب مش احنا يعني الذي يحدث ان كثير من الناس عند الحلف والمصحف ده لا يعد يمينا؟ لا يعد يمينا. طب لا لو مسك مصر قالوا كلام ربنا ده كلام ربنا ده حاجة تاني ده عنده يمين انما الافضل انها تغليطا يضع يده على المصحف ويقول والله فيما ليس مال ولم يفسد منه المال باقي يقول في مال بلغ نصاب الزكاة في فايش ده كتير كلما كسر المال بلغ نصابا يعني ده مال كبير هو في مال ولم يفسد منه المال مش على اطلاق لا لا يسلم مش مال المال هو الذي يستحق ان احنا نغلظ يعني المال المال هو الذي يستحق ان لانه بياخذ حق الغير اما الطلاق النكاح هو حق نفسه المال ده حق الغير لكن الطلاق والنكاح في حق يدخل في حق نفسي له حق فيه انا اللي هتجوز وانا اللي هطلق لكن المال ده مال الغير هنحلفه بس التغليظ كلام في التغليظ احنا مش هنحلفه هنحلفه بس يا اخي كريم في الهدور ما عنديش عايز